fondo. Bravo, c'est moi aussi, c'est le baba. استعد. لا مكمل فيك. استعد. من الأول. طيب خلونا نسأل، كل أنواع الحديث، كل أنواع الحديث تدخل تحت ثلاثة أقسام. بسأل بالإنجليزي، كلكم تفهموا إنجليزي، جاوب مثل ما بدك، بأي لغة بدك يعني، إلا أنت شيخي إذا بتريد. طيب، all the different types of al-hadith, they are all included under three types. What are those three types? صحيح حسن ضعيف. صحيح حسن ضعيف ويستويك حديث. طيب، من بين هذه الأقسام الثلاثة أي أقسام قوية وأيها ليس قويا؟ أيوة. Okay, among those three types of صحيح and الحسن are strong ones and the weak is weak. الضعيف is the weak one. طيب. What is the definition of a hadith from the Prophet? Hadith النبوي. ما هو؟ أيوة هاني. يعني أولى مضبوطة. أنا ما عم بسألك، عم بسألك ما هو الحديث النبوي. ما يروى، ما هيك؟ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان the hadith of the prophet in this knowledge, in this context, includes all what is narrated from the prophet عليه الصلاة والسلام, whether that was among his sayings, actions, attributes, or confirmations. And we mean by the confirmations what happened in the presence of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, or he did not. Because he would not leave out objecting to any haram matter, which is done in his presence. ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ What's the definition of the صحيح حديث؟ طيب خلينا نقول هيك مقصمين، مين بيقولها بغير طريقة؟ ايه ما وما رواه عن قال الله في الإسلام عن غير القرآن ولا عن طب خلينا نقول هو ما اجتمعت فيه خمس خصال ونعده. Let's say الصحيح حديث is the hadith which fulfills five requirements. And let's start to count them, decide them. أول وحدة الاتصال. شو يعني؟ شو يعني الاتصال؟ بعد لا قبل ما نوصل للشذوذ. بعد. أيوة. يعني الاتصال معناه أن يكون كل راو سمع المروي المتن الحديث من مين؟ ممن قبله. إذن متصل بإيش؟ بالسماع. So this means the first criterion is to be a continuous for the chain of this hadith to be a continuous chain, which means each one among the narrators heard it, acquired it by hearing from the one before him. It is connected or let me say transmitted from one narrator to another one by hearing. From the first narrator until the Prophet عليه الصلاة والسلام. Until it's the end of the chain. ماذا يخرج هذا؟ This excludes what? When we say by hearing, what does this exclude? What does this exclude? الإجازة مثلا ما هيك؟ لأن الإجازة مجردة عن السماع. This excludes الإجازة for one to authorize another person to narrate the hadith without him reading the hadith on him or hearing it from him. So this excludes الإجازة. ما هيك؟ شو بيكون ليش مش مكتوب؟ لأن ما حكينا نحن عن الإجازة مشان هيك أنت ما عرفت. المهم تعرف إنه الأصل إنه المراد بالاتصال هنا الاتصال بالسماع. ماشي؟ طيب. تفضل. ايوه بلى بلى ايه هذا داخل لم ساعتها بنكون عم نحكي عن قول الصحابي الحديث اللي هو غير الحديث النبوي اللي هو قول الصحابي صحيح الى النبي هذا خارج مخرج الاغلب أما لو أردت التدقيق فتقول إلى آخر السند هيك بيكون عم تعطي حد جامع مانع طيب شو قلنا الأولى So the first one what the first criterion is الاتصال to be a continuous hadith, continuous chain. The second one, ضبط. شو يعني الضبط؟ شو يا وائل؟ شو يعني الضبط بالأول؟ أنا بعرف إنك فهماني. بس بدي تعبر لي. الضبط يعني الضابط يعني أن يكون عنده القدرة على استحضار الحديث الذي تلقاه متى ما شاء، ما هيك؟ لما يريد أن يرويه. The second criteria is for each and every narrator in the chain to have the ability to recall the hadith which he acquired, and so he can narrate it whenever he wants. This can happen in two ways. Mahek, what are they? Probably. Al-Kitabi. This can be done by memorizing or by having a book. Okay, what does it mean by memorizing? شو هي الحالة الأولى؟ ضبط الصدري. To memorize what he acquired in a way that he can convey it in the proper way. والضبط الكتابي. And the second type, what does it mean? زد عبارة بعد كتابه الذي تلقى فيه. أيوة. بعد معارضته بنسخة الأصل إلى أن يؤدي منه، هو أن يحفظ كتابه الذي تلقى فيه بعد مقارنته بنسخة الأصل إلى أن يؤدي منه. So the second type means for one to have written, to have a copy of the text which he acquired from his sheikh, then to compare it to the original text. And we said there are different ways to do that. Then to protect this copy from being perverted until this person uses it to convey that text. Now, بعدين عرضه. هذا مثل إذا أخذ من الشيخ مباشرة، فيها تشبه. أول نجي نقول إن شاء الله بأنواع التحمل بنحكي بها إن شاء الله. طيب، إذن أول صفة الاتصال. الثانية which among the two types is the most used, by memorizing or by using a copy? أي النوعين من الضبط هو الأكثر شيوعا؟ الضبط الكتابي أم الصدري؟ كتابي معروف. Use the copy is the most spread type. Only few people memorize all that they acquire. Only few people do that. طيب، الشرط الثالث، the third requirement is العدالة. شو يعني؟ يعني بالغ. بالغ. خوارج. The third criterion is for the بارك الله فيك is for the for each and every narrator in the chain to be adl, to be upright, which means for each and every one of them to be a pubescent, sane Muslim who is not committing enormous sins and is not insisting on sinning and avoid the manners which does not comply, which contradicts the manners of the people of his status. And as we said, you could see that this is not the same definition which is used in the issue of testifying before the judge. There is a difference. إذا الاتصال والعدالة والضبط شو كمان السلامة من الشذوذ. The fourth one for the hadith to be not to be shadh, to be clear from shudhuth, and we'll explain it later inshallah. والخامسة and for the hadith to be clear from the effective defect, the effective hidden defect. ليش قلنا من العلة الخفية؟ Why did we say the effective hidden defect? Why did we say hidden? If the hadith has an effective defect, then it is not صحيح. إذا كان الحديث فيه علة قادحة يكون غير صحيح. لكن ليش قلنا خفية؟ واضح، بس ليش قلنا خفية؟ ماشي. ليش قلنا خفية؟ Why did we say hidden؟ أيوة هم. Because the apparent because the apparent defect is excluded when we said that the hadith needs to be narrated by a continuous chain where in which each narrator is adil and dabit without shudud. When we said that, then we excluded all the apparent defects. So what is left are the hidden ones. لما قلنا لما اشترطنا الاتصال والعدالة والضبط والسلامة من الشذوذ أخرجنا كل العلل الظاهرة. شو بعد فيه؟ الخفية، مشان هيك قلنا الخفية. طيب. نعم. خفية من بيني التي لا يعرفها للي مثلي ومثلك واللي أعلى كمان. ما بتبين عليهم، إنما يعرفها الحافظ. The hidden defects are the defects which are known usually by a hafiz. People like you and me and even scholars in different areas other than the hadith usually cannot know about them. يعني مثلا إذا واحد عم يروي حديث ومرة غلط بدل ما يقول عبد الله بن دينار قال محمد بن دينار اللي انا وياك كيف بدنا نعرف انه هذا عبد الله وهذيك المره الله، ولا حتى لو كان فقيه كبير ما عنده علم بالحديث، يعني منه بمرتبة الحافظ. اما الحافظ واثنان ثقات، واثنان ثقات كيف بدنا نسمعه من اللي عم يتموي عنه؟ كيف بدنا نعرف؟ هاي خفية، هاي علة خفية. Like if a person among the trustworthy upright narrators, etc. At one time he committed a mistake. So while narrating the hadith, instead of saying from Abdullah son of Dinar, he said Muhammad son of Dinar. He made a mistake. This happened even with the great imam. They commit mistakes. So if this happened with him, and both are trustworthy upright narrators, and both of them they heard from the person whom he mentioned that they narrate from him, so how would a person like us know that there is a mistake? That a hafiz can know, a person who attained the level of hafiz, he can know. And this is an example of a hidden mistake. And you see how important this knowledge is, because we don't know the hadith of the Prophet عليه الصلاة والسلام except through the chains of narrators. And we don't accept to deduce the rules of the religion except the sahih, a strong hadith. And how are we going to know about that except by acquiring? And how is it going that some people among this nation would be able to discriminate between the sahih hadith and the weak hadith, etc., except by acquiring this knowledge? إلا الخفية تضعفه. طيب نحن قلنا هذا إذا كانت قادحة. If إذا كانت قادحة. If the defect is an effective one, it makes the hadith weak, whether it is an apparent or a hidden one. أما إذا لم تكن قادحة بمثل الحال اللي ذكرته فلا تضعف. If the defect is not effective, it doesn't make the hadith weak. Like in the example which I mentioned earlier. بدك هذا خليني أنا هلا عم نسأل إذا تفصيلات حتى عندكش الدرس. طيب قلنا إنه الحديث الذي اجتمعت فيه خمس خصال هو حديث صحيح، ما هيك؟ خصال خمس، بس بعد ما ناقصين شغلي شو هي؟ We said that the صحيح حديث is the صحيح in which those five criteria exist. Still there is one thing missing. And I don't mean يعني to have a perfect ability of recalling. This is known. شو اللي ناقص؟ هذا هو الحديث الصحيح بإجماع المحدثين. ما قلنا في أنواع أخرى اختلفوا فيها. This is if a hadith fulfills those five requirements, then it is sahih by consensus among the scholars of hadith. There are other types which some scholars of hadith consider them sahih and others do not. But this type is the one considered sahih by consensus. طيب إذا كان الحديث مروي متصلا بالسماع بسماع عدل ضابط ممن قبله إلى نهاية السند برواية عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة، يعني نفس الصفات لكن راوي أو أكثر من الرواة خف ضبطهم، ضابطون لكن ما بلغون كمال الضبط، ماذا يكون الحديث؟ Now if the hadith is narrated with a chain, with a continuous chain of narrators, and each one of them is upright, trustworthy, having a good ability of recalling, but not a perfect one, or some of them don't have, one or more, do not have a perfect ability of recalling, without shuzuz and without any effective defect, what this hadith would be called? Hassan, أكثر شوي. Hassan, زيدي لي كلمة. Hassan لذاته. Such hadith would be called Hassan for itself. لأنه حسن من غير حاجة إلى عابد، من غير حاجة إلى مساعد. Because it gains the classification of Hassan without any need for any other narration or any kind of support. طيب إذا هذا الحديث الحسن لذاته تقوى، كان له طريق أخرى قوته سواء كانت مساوية أو دونها، ايش يصير هذا الحديث؟ if the hadith, the same hadith, Hassan for itself, gains more strength because of another narration, which is equal to the first narration or even less, having a lower strength than the first narration. But it's a kind of narration that gives strength to the first one. Then what the classification of this hadith becomes? Aywa. Sahih for other than itself. So it lifts this hadith up to become sahih for other than it, but for other than itself. Not for itself. For other than بعد سؤال في حالة تانية بصير فيها الحديث صحيح لغيره هذا اللي احتمال في حالة تانية قال العلماء عبارتك بدك تضبط العبارة قبلوه العلماء إذا قبله إذا عمل به إذا أجمع العلماء على العمل به إذا أجمع العلماء على العمل به There is another thing that gives strength to the hadith even if the hadith is weak It is if all the scholars agree to rely on it to deduce judgment from it. That is, if all the scholars took it as a proof, then this lifts the hadith to the level of sahih. طيب. إذا هذا مفهوم أنا بعرف إنكم ما راجعتوا كثير أو أغلبكم عم بتطلع كنت من امبارح شفتوا وقت السؤال لو فهمانين بس العبارة ما أنا مضبوطة المراجعة إلها نفع فإذا هذا مفهوم اللي بعده مطلوب يكون سهل If you understand this in a good way then what follows should be easy children to be. نعم حاج. إذا أجمع العلماء على العمل بالحديث فإن هذا يقويه حتى لو كان الحديث ضعيفا. طيب خلونا نكمل. Let's continue. ما ذكرنا وما ذكر في بيان الحديث الحسن هو معنى قول المؤلف والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. What we already mentioned about the hadith classified as Hasan for itself is what the author meant by the fifth verse when he said والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. يعني هو الحديث الذي عرف مخرجه رجال إسناده لكن لم يشتهروا بالضبط والعدالة كاشتهار رجال الصحيح، لم يصلوا إلى رتبة رجال الصحيح. Which means the Hasan hadith that is for itself is the hadith narrated by a continuous chain. Its narrators are known, they are not unknown people, but they did not reach, or some of them, in uprightness and the ability of recalling what they acquired, they did not reach the level, the perfect level, the level of the narrators required to classify a hadith as sahih. طيب وأما ما في إسناده مستور لم تتحقق أهليته. إنسان مستور حاله غير ظاهر، هذا مستور، تعرف شو يعني مستور؟ حالته من بينه غير، يعني منه مشهور بالعدالة والثقة نحو ذلك، غير أنه ليس مغفلا، ليس غبيا، ولا كثير الخطأ فيما يرويه، لا يخطئ كثيرا فيما يروي، ولا متهما بالكذب فيه، ولم يجرحه الأئمة بالكذب. ما هو معروف بالكذب، ليس معروفا بالكذب في الحديث، ولا ينسب إلى مفسق آخر غير الكذب، ولم ينسب إليه الأئمة، أئمة هذا الشأن، الفسق من طريق أخرى غير الكذب. هذا شو بيكون حكمه؟ هلا منيجي. As to the hadith that has a narrator in its chain whose status was not checked but at the same time he or she is not dumb. He does not commit a lot of mistakes in his narration. He is not accused of lying in his narration. Nor is he known to be attributed with any other enormous sin other than lying. And in addition to all of that, okay, we'll continue later. So if we have a narrator which truly we don't know, we did not check his status. His status is not well checked. But at the same time, he is not known to be a liar. He is not known to be an enormous sinner. He is not known to be a dumb person. And by comparing what he narrated to what other people narrated, we deduce that he did not commit a lot of mistakes in his narrations. How do we judge a hadith narrated from such a way? يعني لا يعني لا ما قالوا عنه عدل ثقة. But in the same time, one does not dare to say about such a narrator, he is an upright, trustworthy person, because his status is not well checked. How do we judge? How do we classify? And not we, and how the scholars of hadith, how the hafiz would classify such a hadith. كيف مثل هذا الحديث ماذا يقول عنه الحفاظ؟ شو؟ إيه صحيح، لأنه نقص فيه من شروط الصحيح والحسن. بالنظر إلى هذه الرواية فقط يحكم له، يحكم عليه بإيش؟ بالطعن. So if one wants to judge such a hadith just by taking in consideration this narration, such hadith would not be judged as a strong one. If taking in consideration only this narration. لكن لو تقوى هذا الحديث مع ذلك بمتابع المتابع يعني أن يروى الحديث من طريق إنسان آخر يلتقي مع الراوي في شيخه أو في شيخ شيخه. مثال ذلك لو قلنا أنا أروي عن عبد اللطيف عن غسان حفظه الله حديثا وأنا حالي مستور يحتاج إلى التحقق، زيادة التحقق في حالي. لكن نفس الحديث رواه مثلا سعد عن عبد اللطيف عن غسان، هذا يقال له متابع، هذا يقال له متابع. أو نفس الحديث رواه سعد عن أكرم عن غسان، يعني قد يلتقي معي في شيخي وقد يلتقي في شيخ شيخي أو أبعد من ذلك، هذا يقال له متابع. فإذا تقوى الحديث بمتابع أو بشاهد بحديث آخر يشهد للحديث الأول يعطي قوة للحديث الأول. وكانت الطريقة الثانية أيضا برواية فيها راو مستور مثل الأول أو يشبهه قريب منه، أقوى شوي أضعف شوي أو مثله، فإن هذا يقوي كل من الطريقين يقوي الآخر، فيرتفع الحديث إلى رتبة إيش؟ الحسن لغيره. واضح؟ لأنه ما كنت تتخوفه من قبل هذا الراوي المستور زال بمجيء الحديث من طريق أخرى. واضح؟ الشاهد يشهد على معنى الحديث، ايه، حديث اخر يدل يعطي معنى مثل معنى الاول، فيه معنى مثل معنى الاول. Now if such a حديث or such a narration was supported by another narration that is of the same text from the route of a person having a similar state as his, that is, as the narrator of the first narration. And this narration was supported by another hadith, a totally another hadith, having a meaning which supports the first one. The second hadith contains the same meaning. It contains the meaning of the first one or supports it. In this case, the status of the hadith would be lifted to the level of Hasan for other than itself. Which means we have a narration of a hadith, and this narration, just by checking it, has a narrator in the chain. We have a narrator, there is a narrator which is not known to be an enormous sinner, he is not known to be a liar, he is not known to be a dumb person. Why are we saying a dumb person? Because a dumb person, another one might trick him and makes him believe that he acquired a hadith while he didn't acquire it. That's why we are saying he is not dumb. He is not dumb. So he is not dumb. He is not known to be an enormous sinner. He is not known to be a liar. He is not known to be to commit a lot of mistakes in his narrations, but still we do not dare to say about him that he is a strong narrator. He is not well checked. His status is kind of unveiled for us, uncovered for us. Covered for us. In such a case, such a narration is considered a weak one. But if another narration is narrated by, through the route, of a narrator whose status is similar to the first one, who has the same status, or a little bit more stronger, or a little bit more weaker. And this second narrator narrates the same hadith in a way that his route meets with the first route in at the sheikh of the first narrator, or at the sheikh of his sheikh, or so on. Then both of those narrators support each one the other, and the hadith would be lifted to the level of hasan from other than itself. Because this eliminates your feeling about that, about those two people, those two narrators. They are not going to commit the same mistake, both of them. You don't dare to say that they have a perfect recalling, but because of the second narration, the Hafiz is now feel relaxed that they didn't commit a mistake. Okay? So in this case, each narration supports the other, and the hadith is lifted to the level of hasan for other than this. Also, the hadith is lifted to that level if there is another hadith that supports this first one. If there is another hadith that supports the meaning contained in the first hadith, in the first text. خلوني أفكر بمثال عن الشاهد. مثل حديث الأنبياء وأحياء في قبورهم يصلون. أنا مش عم أقول، لست أقول أن هذا الحديث ضعيف من حيث ذاته، لكن بس مثال يوضح عندكم معنى الشاهد. مثل حديث الأنبياء وأحياء في قبورهم يصلون يشهد له حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مررت بموسى في أثناء المعراج الإسراء وهو قائم في قبره يصلي، فهذا يشهد للحديث الأول. قول النبي عليه الصلاة والسلام مررت بموسى وهو قائم في قبره يصلي يشهد لحديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. To give you an example how one hadith supports the meaning of another, I'll give you two hadith without saying that any of one is classified as a weak one as far as itself is concerned. Just to clarify how one hadith supports the meaning of another. The hadith narrated by Abu Dawood: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون, which means that the prophets are alive in their graves, are alive in their graves and praying in them. This hadith, as far as its meaning, is supported by the hadith narrated by Muslim from the Prophet عليه الصلاة والسلام أنه قال مررت بموسى وهو قائم في قبره يصلي, which means that the Prophet عليه الصلاة والسلام in the night of Al-Isra and Al-Mi'raj passed by the grave of Prophet Musa and saw him standing in his grave while praying. So this hadith narrated by Muslim supports the meaning of the other hadith. واضح؟ واضح؟ يعني هلأ صار معروف عندنا أن الصحيح شو؟ نوعان, صحيح لذاته وصحيح لغيره. بيجي ورا منه شو؟ حسن لذاته وبعدين حسن لغيره. فإذا ما كان الحديث صحيح ولا حسن شو بده يكون؟ So in brief, now we know that the hadith, the types of hadith are, the highest one is the sahih for itself, then the one classified as sahih for other than itself, then the one classified as hasan for itself, then the one classified as hasan for other than itself. If the hadith is neither sahih nor hasan, it would be what? Ba'if, a weak one. That's it. So now you know the meaning of the weak hadith. هلأ لكن تعريف الضعيف واضح عندكم شو هو؟ الذي ليس صحيحا ولا حسن, ليس فيه صفات الصحة ولا لم تجتمع فيه صفات الصحة ولا صفات الضعف ولا صفات الحسن. لذلك قال المؤلف وكل ما عن رتبة الحسن قصور فهو الضعيف وهو أقساما كثير. يعني أن كل ما نزل عن رتبة الحديث الحسن لنفسه أو الحسن لغيره فهو حديث ضعيف, وأنواعه كثيرة جدا. ليش؟ أنه أنتم خدوهن هيك. إذا فقد شرط الاتصال هذا نوع, إذا فقد شرط العدالة هذا نوع تاني, إذا فقد شرط الضبط هذا نوع ثالث, إذا وجد فيه الشذوذ هذا نوع رابع, إذا وجد فيه علة خفية هذا نوع خامس, إذا فقد العدالة والضبط هذا سادس, إذا فقد العدالة والاتصال هذا سابع, إذا فقد العدالة وكان شاذا هذا تامن, وكملوا هيك توصلوا لعدد ضخم كثير كبير. لذلك قال وهو أقساما كثيرة. So now the hadith, the weak hadith is I think the definition of the weak hadith is clear for you. It is every hadith with a status less than the Hasan level, whether for itself or for other than itself. Hmm. this would be a weak hadith. Now the weak hadith is divided into many subdivisions, because if the hadith does not meet even one of the criteria among the six criteria of the hadith classified as sahih, then it would be considered weak. So any hadith which does not meet the criteria of being related with a continuous chain is weak. Also any hadith in which one of the narrators is not trustworthy is weak. Any hadith in which any of the narrators does not have the ability of recalling is weak. Any hadith in which there is shuzuz is weak. Any hadith in which there is a hidden effective defect is weak. Also, and each one is one type, one different type. Then, if in the hadith, if the hadith does not meet the criterion of being narrated by a continuous chain and the trustworthiness and uprightness, then it is another type, and so on. That's why there are a lot of types. There is a lot of types of the weak hadith. If you have one narrator, if the hadith is not continuous by losing, omitting one narrator from the chain, this is one type. If two narrators are omitted, then this is another type. If two consecutive narrators are omitted, then this is a third type, and so on. That's why there is a lot of weak hadith. إذا كان ناقص من السند في انقطاع بالسند بموضع واحد شو بيكون الحديث؟ ضعيف. إذا بموضعين ضعيف بس نوع تاني. إذا كان راويان متتاليان ساقطان من السند ضعيف بس نوع ثالث وهكذا. لذلك أقسام الحديث الضعيف كثيرة. بعضها له اسم خاص وبعضها ليس له اسم خاص يعرف فيه. Some of those types have specific names, terminologies, and some do not. مثل ما له اسم خاص مثل المعضل والمضطرب والشاذ إلى غير ذلك. Those who have specific names are like المعضل, المضطرب, الشاذ, and other than that. نكتفي بهذا. So let's stop here for today. إذا كان حدا عنده سؤال يتفضل. If you have any questions, بس في شقفة من السؤال ما سمعت حاجة. إذا بتريد تزود أي شيء كل الحاضر. إذا لم يكن الشخص بلغ درجة الحفظ لا يكون عنده الأهلية للحكم على الحديث, بالتالي الذي له أن يحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف هو الحافظ. فهذا إجماع عملي وقولي من العلماء على أن الحافظ هو فقط الذي يصحح ويضعف. جاوبت انا على السؤال ولا ما فهمت السؤال؟ ايوه هناك اجماع او معروف ان العالم الذي يصحح ويضعف لابد ان يكون عنده الأهلية لذلك، لأن من لا أهلية له يحتاج أن يسأل غيره. الذي له الأهلية يسميه أهل العلم بهذا الفن حافظا. من هذا يستدل على أنه إجماع أن غير الحافظ ليس له أن يصحح أو يضع. هو إجماع عملي وقولي، عملي لإجماع العلماء على الرجوع إلى الحفاظ في هذا الأمر، وقولي لأنهم صرحوا بهذا الأمر. Because the person who is qualified for a scholar to be permitted to classify a hadith by being sahih hasan or weak ba'if, he needs to be qualified for that. He needs to acquire certain requirements to be qualified for that. Because if he doesn't have them, he needs to ask those who are qualified, and this is a consensus. As Allah said, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, which means ask the people of knowledge if you don't know. So, this implies that there is a consensus that other than a hafiz, okay, the scholar who reached this level is called hafiz. This implies that if a person does not reach the level of hafiz, he is not allowed to classify the hadith by being sahih, hasan, or da'if. Practically, the scholars manifested this consensus, or there is a practical consensus on this matter, and a mentioned consensus about it. The practical one is because all the scholars, practically, they went back to the hafiz to ask about the status of hadith, and they mentioned it openly in many of the books of hadith. One of them is the Alfiya of As-Suyuti, the 1000 verses of poetry authored by As-Suyuti in the knowledge of hadith, in which he said, وَخُذْهُ حَيْثُ حَافِظٌ عَلَيْهِ نَظْرٌ أَوْ فِي مُصَنَّفٍ بِجَمْعِهِ يُخَذُ. وَخُذْهُ حَيْثُ حَافِظٌ عَلَيْهِ نَظْرٌ أَوْ فِي مُصَنَّفٍ بِجَمْعِهِ يُخَذُ. الشيخ على طول بيركز أنه محفظ هالبيت. الشيخ always asks us to memorize it and to mention it. وَخُذْهُ حَيْثُ حَافِظٌ عَلَيْهِ نَظْرٌ أو في مصنف بجمعه يخاف, which means which means a hadith can be known to be sahih by two ways. One, if a hafiz mentioned it in a book in which he made it clear that he is only mentioning the sahih hadith in this book. In other terms, if it is mentioned in a book authored by a hafiz with the purpose of gathering in that book the sahih hadith only, the hafiz says it clearly. And the other way is for a hafiz to say about that hadith in other than a book, outside a book, authored only for that purpose, that it is sahih. هيك يعرف الحديث الصحيح. إما أن يدخله حافظ في كتاب ألفه بهذا الغرض لجمع الأحاديث الصحيحة فيه، وإما بأن ينص حافظ على صحته في خارج هذا الكتاب. لو في غير هذا الكتاب، في خارج هذا الكتاب، يقول عنه هذا حديث صحيح. هذا الطريق لمعرفة الحديث الصحيح. يعني والحسن، which means also الحسن. أيوة تخبص. إيه. من يعرف العلة؟ بارك الله فيك. هذا اللي قلناه. بارك الله فيك. كيف الحافظ، كيف يعرف أن الحديث هولي اللي بيجيبه هلأ هالأيام كتاب من كتب الحديث، ثم يبدأون بالنظر بيطلعوا هيك بالحديث وبإسناده المذكور بالكتاب، يرجعوا بيجيبوا كتاب تقريب أو تهذيب لابن حجر، بيطلعوا على رواة، على أول راوي وثاني راوي وثالث راوي ورابع راوي، بيشوفوا شو قايل مثلا ابن حجر، قال هذا ثقة هذا ثقة هذا ثقة هذا ثقة، بيطلع هيك بيقول كلهم ثقات، بيقول قلت هو الحديث الصحيح. هؤلاء خوارج، قال الشيخ خوارج على المصطلح، مثل هؤلاء خوارج على مصطلح علم الحديث، لأنه لا يعرف صحة الحديث فقط بذلك. كيف بده يميز؟ أول شيء إنه ما في غلط بالطباعة بالكتاب، هي أول شغلة، هي أول شغلة، هي أول شغلة. بعدين كيف بده يميز إنه هذا سمع هالحديث من ذاك؟ كيف بده يميز إنه ما غلط؟ وهيك كيف بده يميز أنه ليس فيه علة من تلك العلل الخفية؟ لا يعرف هذا إلا الحافظ. Some people nowadays, a lot of people nowadays, واللي بلش هالطريق بأيامنا هو شخص اسمه ناصر الألباني. Many people nowadays following what following a bad innovation that was innovated by one of the Wahhabis called Nasir al-Din al-Albani. What they do that they take a book among the books of hadith, they start checking the narrators one after one by going back to a famous book authored about the narrators. And they check, okay, this is the first narrator in the chain. What does it say in that book about him? He is upright, trustworthy. Okay, let's check the next one. And so on. So after checking all the people in the chain, they say, this hadith is sahih because all of them are upright, trustworthy. Those people truly don't know, are not qualified for such a matter. And they are perverting from the way of the scholars of hadith. Because first of all, how are they going to know that there is no mistake in the chain, in the printing of that book, in the names? And this is something very difficult. A special person only can do that, can know that. Because there is nothing before the name or after the name that can tell you that there is a mistake. Usually. If the name is Noor and it is written Thawr, and both of them are in Arabic names, how are you going to know? If the name is Muhammad and it's written Ahmed or Mahmoud, if the name is Abdullah and it's written Ubaidullah, or the opposite, how are you going to know? So how are they going to know about this? This is the first thing. And then how are they going to discover the hidden mistakes? They are not able to do that. That's why only a hafiz can classify a hadith. In Damascus, long time ago, a person came to this man, Nasir al-Albani, and he told him, you claim that you are a muhaddith, you are a hafiz. Can you recite one hadith? Can you tell us, recite one hadith with its chain of narrators? Just one hadith. Nasir al-Albani said, no, because I am muhaddith kitab. I'm a muhaddith relying on a book, because I don't memorize. I rely on the book for that. That person told him, okay, and I can do the same. So what's your merit? He told him, I can do the same. This is the issue. What's your merit then? SubhanAllah. Allah Azza wa Jal يحسن لنا الختام. بعد في شي شغلة ما فهمت. Is there anything which is not understood? العلة ليست دائما قادحة. The hidden, all the apparent defect is not always an effective one. منا دائما قادحة لا. ليست دائما قادحة. قد لا تكون قادحة. Even a hidden defect might not be an effective one. أيوة. تفضل. أيوة هيدي الشغلة اللي كنت بعد بدي أقولها. I wanted also to say one thing. ليس دائما المتابع يقوي الحديث. Not always when there is another narration for a hadith, this gives strength to the hadith. This is not always. It's not the case. Sometimes for one hadith you might find 20 different narrations and still this hadith would be judged as a weak one. أحيانا قد يكون بالحديث 20 رواية ومع ذلك الحديث يكون ضعيفا. هذا يظهر أكثر الحاجة إلى الحافظ في هذه الأمور, which makes it more clear that only a qualified person, a hafiz, is the one who is qualified to testify the hadith. تفضل. صحيح بس القادح. عن ايوه هيك الا الا اذا قصدك شو هي الرواية الثانية اللي بتقوي ما كان فيها راوي مستور مثله او اقل منه شوي او اكثر منه لكن يشبهه. اما اذا كان مشهورا بالكذب مثلا كذاب هذا لا يقوي. تاريخ الشاهد اعطيك نصر تاريخ الشاهد هو حديث اخر يشهد للاول يشهد بمعنى الاول. ايوه شيخ وخذه حيث حافظ عليه نص او في مصنف بجمعه يخص في او في مصنف بجمعه يخص. بارك الله فيكم. يا الله بارك فيكم. بكشوية نجيبة.